بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 124 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، صلى الله عز وجل أن يتقبلها خلصة الوجه الكريم. هو المجلس 48 من السيرة النبوية العطرة، أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة، كنا نتكلم في الأيام السابقة عن غزوة بدر العظمى، وما زال الكلام على غزوة بدر العظمى، و كنا نتكلم عن الأشعار التي قيلت في غزوة بدر من جهة المسلمين، تكلمنا عنها الحلقة الماضية، الأشعار التي قيلت فيها من جهة المسلمين، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الأشعار التي قيلت فيها من جهة المشركين، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل في البداية والنهاية. وصلنا إلى الصفحة رقم 292 من المجلد الخامس، واليوم إن شاء الله عز وجل هو الحلقة الأخيرة من السنة الثانية من الهجرة، نختم السنة الثانية من الهجرة بهذه الأشعار، وبداية من الحلقة القادمة نبدأ السنة الثالثة من الهجرة إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل في أشعار في فصل أشعار من جهة المشركين يرثون بها قتلاهم يرثون بها قتلاهم يوم بدر. قال رحمه الله عز وجل: فصل. وقد ذكر ابن إسحاق أشعارا من جهة المشركين قوية الصنعة يرثون بها قتلهم يوم بدر. فمن ذلك قول ضرار بن الخطاب بن مرداس أخي بن محارب بن فير، وقد أسلم بعد ذلك، والسهيلي في روضه يتكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك، قال: عجبت لفخر الأوسي والحين دائر قال عجبت لفخر الأوس والحين دائر عليهم غدا، والدهر فيه بصائر، وفخر بني النجار أن كان معشر أصيب ببدر كلهم ثم صائر، فإن تك قتلى غودرت من رجالنا، فإن رجالا بعدهم سنغادر، وتردي بنا الجرد العناجيج وسطكم بني الأوس حتى يشفي النفس ثائر. ووسط بني النجار سوف نقرها لها بالقنا والدراعين زوافر، فنترك صرعى تعصب الطير حولهم، وليس لهم إلا الأمني ناصر، وتبكيهم من أهل يثرب نسوة لهن بها ليل عن النوم ساهر، وذلك أن لا تزال سيوفنا بهن دم ممن يحاربنا مائر، فإن تظفروا في يوم بدر فإنما بأحمد أمسى جدكم وهو ظافر، وبالنفر الأخيار هم أولياؤه يحامون في اللأواه والموت حاضر يعد أبو بكر وحمزة فيهم، ويدعى علي وسط من أنت ذاكر، أولئك لا من نتجت في ديارها بنو الأوس والنجار حين تفاخر، ولكن أبوهم لؤي بن غالب إذا عدت الأنساب كعب وعامر، هم الطاعنون الخيل في كل معرك، غداة الهياج الأطيبون الأكاثر. فأجابه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه بقصيدته التي أسلفناها، وهو قوله رضي الله تعالى عنه: عجبت لأمر الله والله قادر على ما أراد، ليس لله قاهر. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل، وقال أبو بكر واسمه شداد بن أسود بن شعوب: قلت. وقد ذكر البخاري أنه خلف على امرأة أبو بكر الصديق حين طلقها الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك لما حرم الله المشركات على المسلمين، واسمها أم بكر. قال: تحيي بالسلامة أم بكر، وهل لي بعد قومي من سلام؟ فماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام؟ وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تكلل بالسنام؟ وكم لك بالطوى طوى بدر من الحومات والنعم المسام؟ وكم لك بالطوي وكم لك بالطوي طوي بدر من الغايات والدسع العظام؟ وأصحاب الكريم أبي علي أخي الكأس والندى، أخي الكأس الكريمة والندام. وإنك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية بن نعام، إذا لظللت من وجد عليهم كأم السقب جائلة المرام. يخبرنا الرسول لسوف نحيا، وكيف حياة أصداء وهام. قال رحمه الله عز وجل: قلت. وقد أورد البخاري بعضها في صحيحه رحمه الله عز وجل، ليعرف بها حال قيل. قال ابن إسحاق: وقال أمية بن الصلت، وقال أمية بن الصلت: يرثي من قتل من قريش يوم بدر. ألا بكيت على الكرام بني الكرام أولي الممادح كبكى الحمام على فروع الأيك في الغصن الجوانح؟ يبكين حر مستكينات، رحن مع الروائح. أمثالهن الباكيات المعولات من النوائح. من يبكيهم يبكي على حزن، ويصدق كل مادح. ماذا ببدر والعقن قل من مرازبة جحاجح. فمدافع البرقين فالحنان من طرف الأواشح. شمط وشبان بهن ليل مغاوير وحاوح. ألا ترون لما أرى، ولقد أبان لكل لامح. أن قد تغير بطون مكة فهي موحشة الأباطح. ثم قال: من كل بطريق لبطريق النقي الود واضح. دعموص أبواب الملوك وجانب للخرق فاتح. ومن الصراطمة الخلاجمة الملاوثة المناجح. القائلين الفاعلين الآمرين بكل صالح. المطعمين الشحم فوق الخبز شحم كالأنافح. نقل الجفان مع الجفان إلى جفان كالمناضح. ليس بأصفار لمن يعفو، ولا رح رحارح للضيف ثم الضيف بعد الضيف والبسط السلاطح. هذا الشعر أمية بن الصلت. ثم قال: وهو بالمئين من المئين إلى المئين من اللواقح. سوق المؤبل للمؤبل صادرات عن بلادح. لكرامهم فوق الكرام مزية وزن الرواجح. كتثاكل الأرطال بالأقبال قسطاس بالأيدي الموائح. خذلتهم فئة وهم يحمون عورات الفضائح. الضاربين التقدمية بالمهندة الصفائح. ولقد عناني صوتهم من بين مستسق وصائح. لله ضر ابن علي أي منهن وناكح. إن لم يغير غارة شعواء تجحر كل نابح. بالمقربات المبعدات الطامحات من الطوامح. مردا على جرد إلى إلى أسد مكالبة كوالح، ويلاقي قرن قرنه مشي المصافح للمصافح، بزهاء ألف ثم ألف بين ذي بدن ورامح. أشعار قوية. قال ابن هشام رحمه الله: تركنا منها بيتين، بيتان نال فيهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: هذا شعر المخذول المعكوس المنكوس الذي حمله كثرة جهله وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين واستوحش بمكة من أبي جهل بن هاشم وأدرى به من الكفرة اللئام والجهلة الطغام، ولم يستوحش بها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله فخر البشر، ومن وجهك أنور من القمر، ذي العلم الأكمل والعقل الأشمل، ومن صاحب الصديق المبادر إلى التصديق والسابق إلى الخيرات وفعل المكرمات وبذل الألوف والمئات في طاعة رب الأرض والسماوات، وكذلك بقية أصحابه الغر الكرام الذين هاجروا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والإسلام رضي الله عنهم جميعا، واخترت الضياء والظلام وما تعاقبت الليالي والأيام. وقد تركنا أشعارا كثيرة أورد ابن إسحاق رحمه الله: ذي الخوف الإطالة وخشية الملالة، وفيما أوردنا كفاية ولله الحمد والمنة قادر. قال الأموي رحمه الله عز وجل في مغازيه: سمعت أبي حدث قال حدثنا سليمان بن أرقم عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفى عن شعر الجاهلية. قال سليمان: فذكر ذلك الزهري فقال: عفى عنه إلا قصيدتين، كلمة أمية التي ذكر في أهل بدر، وكلمة الأعشى التي يذكر فيها الأحوص. قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب، وسليمان بن أرقم هذا متروك، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في ذكر غزوة بني سليم. قال: فصل في ذكر غزوة بني سليم سنة 2 من الهجرة النبوية. قال ابن إسحاق: وكان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال، ولما قدم المدينة صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن فيها بها إلا 7 ليال، حتى غزا بنفسه يريد بني سليم. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: واستعمل على المدينة سباع بن عرفوطة الغفاري أو ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنهما. قال ابن إسحاق: فبلغ ماء من مياههم يقال له القدر، فأقام عليه 3 ليال، ثم رجع إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يلق قيدا، فأقام ببقية شوال وذا القعدة، وأفدى في إقامة تلك جل الأسارى من قريش. قال رحمه الله عز وجل: غزوة السوي. قال رحمه: في ذي الحجة منها، وهي غزوة قرقرة القدر. قال السالي رحمه الله عز وجل: والقرقرة هي الأرض الملساء، والقدر طير من في ألوانها قدرة. قال ابن إسحاق: وكان أبو سفيان كما حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان من أعلم الأنصار حين رجع إلى مكة، ورجع فل قريش من بدر نذر ألا يمس رأسه ماء، نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، فخرج في 200 راكب من قريش لتبر يمينهم. فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوه، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له وخافه، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم. وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنز، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وبطن له من خبر. وبطن لهم الخبر الناس، ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية منها يقال لها العريض، فحرقوا في أسوار من نخل بها، ووجدوا رجل من الأنصار حليفا له في حرس لهم، فقتلوهما وانصرفوا راجعين. فنذر بهم الناس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه طال بهم. قال ابن هشام: استعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر. قال ابن إسحاق: فبلغ قرقرة الكدري ثم انصرف راجعا، وقد فتى أبو سفيان وأصحابه، ووجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوادا كثيرة قد ألقاها المشركون يتخففون منها، وعامتها سويق، فسميت غزوة السويق. قال المسلمين: يا رسول الله، أنطمع أن تكون هذه لنا غزوة؟ قال: نعم. قال ابن إسحاق: وقال أبو سفيان فيما كان من أمره هذا، ويمدح سلام بن مشكم اليهودي: وإني تخيرت المدينة واحدة لحلف، فلم أندم ولم أتلوم، سقاني فرواني كميتا مدامة على عجل مني سلام بن مشكم. ولما تولى الجيش قلت: ولم أكن لأفرحه أبشر بغزوة ومغنم. تأمل، فإن القوم سرا وإنهم صريح لؤي لا شماطيط جرهم. وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساعيا من غير خلة معدم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في دخول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على زوجته فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في سنة سنتين بعد وقعة بدر، لما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن أبي الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه أعطاني شارفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، فأردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي. فبين أنا أجمع لشارفي من الأقتات والغرائر والحبال، وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبكرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت المنظر، فقلت: من فعل هذا؟ قال: فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهو في هذا البيت، وهو في شرب من الأنصار، وعنده قينة وأصحابه. فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوائي؟ فوثب حمزة رضي الله تعالى عنه إلى السيف، فأجب أسنمتهما وبكر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي. فأجب أسنمتهما وبكر خواصرهما، وها هو ذا في البيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل. فدا حمزة الثامل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثامل، فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، فخرج وخرجنا معه. هذا لفظ البخاري رحمه الله عز وجل في كتاب المغازي. قال رحمه الله عز وجل: وقد رواه في أماكن أخرى من صحيح في بألفاظ كثيرة. فهذا دليل على ما قدمنا من أن غنائم بدر قد خمست، لا كما زعم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال من أن الخمس إنما نزل بعد قسمتها. وقد خالف في ذلك جماعة منهم البخاري وابن جرير، وبينا غلطه في ذلك في التفسير فيما تقدم، والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل: وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه رضي الله تعالى عنهم قبل أن تحرم الخمر، بل قد قتل حمزة يوم أحد كما سيأتي، وذلك قبل تحريم الخمر، والله تعالى أعلم. وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السكران مسلوبة، لا تأثير لا في طلاق ولا في إقراء ولا إقرار ولا غير ذلك، كما ذهب إليه من العلماء كما هو مقرر في كتاب الأحكام. قال رحمه الله عز وجل: وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنته، فقلت: ما لي من شيء، فكيف ثم ذكرت صلته وعائدته، فخطبت إليه، فقال: هل لك من شيء؟ قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال: هي عندي. قال: فأعطنيها. قال: فأعطيتها إياه. هكذا رواه أحمد في مسنده، وفيه رجل مبهم. وقد قال أبو داود رحمه الله عز وجل: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا عبدة، حدثنا سعيد عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ ورواه النسائي عن هارون بن إسحاق عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني به. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، حدثنا أبو حيوة عن شعيب بن أبي حمزة، حدثنا غيلان بن أنس من أهل حمص، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا رضي الله تعالى عنه لما تزوج فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها رضي الله تعالى عنه. وقال البيهقي في الدلال: حدثنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجاح بن جهاد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: خطبت فاطمة عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: مولاة لي، هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا. قالت: فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك؟ فقلت: عندي شيء أتزوج به. فقالت: إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك. قال: فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قعدت بين يدي أفحمت، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فقال: لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت: نعم. فقال: أنا عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: ما فعلت درع سلحتكها؟ فولد نفس علي بيده إنها لحطمية ما قيمتها 4 دراهم. فقلت عندي. فقال قد زوجتكها فبعث إليها بها فاستحلها بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق رضي الله تعالى عنه: فولدت فاطمة عليه السلام لعلي رضي الله تعالى عنه حسنا وحسينا ومحسنا، مات صغيرا، وأم كلثوم وزينب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله عادل: ثم روى البيهقي من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، وكربة وسادة أدم حشوى إذخر. ونقل البيهقي في كتاب عن كتاب المعرفة لأبي عبد الله بن مندة أن علي رضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة عليه السلام بعد سنة من الهجرة، وبتنا بها بعد ذلك بسنة أخرى. قلت: فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرة، فظهر سياق حديث الشارفين يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير، فيكون ذلك كما ذكرناه في آخر السنة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز: الفصل في ذكر جمل من الحوادث الواقعة سنة سنتين من الهجرة. تقدم ما ذكرناه من تزويج عليه السلام بعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وذكرنا ما سلف من الغزوات المشهورة، وقد تضمن ذلك وفية أعيان من المشاهير من المؤمنين والمشركين، فكان ممن توفي من الشهداء يوم بدر هم 14 ما بين مهاجرين وأنصاري. تقدمت تسميتهم رضي الله تعالى عنهم الرؤساء من مشرك قريش، وقد كانوا 70 رجلا على المشهور، وتوفي بعد الوقعة بيسير أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب لعنه الله كما تقدم. ولما جاءت البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارث وعبد الله بن رواحة بما حل الله بالمشركين وبما فتح على المؤمنين، وجدوا رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قد توفيت وساووا عليها تراب، وقد زوجها، وكان زوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قد أقام عندها يمرضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ولا تضرب له بسهم في مغانم بدر، وأجره عند الله يوم القيامة. ثم زوجه بأختها الأخرى أم كلثوم رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه، ويقال إنه لم يعلق أحد على بنتي نبي واحدة بعد الأخرى غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيها حولت القبلة كما تقدم، وزيد في صلاة الحضر على ما سلف، فيها فرض الصيام، وفيها فرض الصيام صيام رمضان كما تقدم، وفيها فرضت الزكاة ذات النصب، وفرض الزكاة الفطر، وفيها خضع المشركون من أهل المدينة واليهود الذين هم بها من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود بني حارث، وصانع المسلمين أظهروا الإسلام طائفة، وأظهر الإسلام طائفة كثير من المشركين واليهود، هم في الباطن المنافقون، منهم من هو على ما كان عليه، ومنهم من انحل بالكلية فبقي مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما وصفهم الله في كتابه. قال ابن جرير: وفيها كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاقل وكان معلقة بسيفه. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل: وقيل إن الحسن بن علي وقيل إن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ولد فيها. قال رحمه الله عز وجل: وأما الواقدي فإنه زعم أن ابن أبي سبرة تحدث عن ابن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر أن عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بنى بفاطمة في ذي الحجة منها، فالقول الأول باطل. والحمد لله رب العالمين. تمت السنة الثانية من الهجرة، وما حدث فيها من أحداث وأعظمها هي غزوة بدر العظمى، وتكلمنا فيها تفصيلا في أكثر من حلقات. ونقف إن شاء الله عز وجل على بداية السنة الثالثة من الهجرة، نبدأ بها الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.